فاسمعون. لَادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون

أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ

كل شيء.